بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بنتكلم النهاردة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، ثالث الخلفاء الراشدين وزوج ابنتي رسول الله السلام بتتابع. تزوج في البداية رقية، ثم تزوج بعدها أم كلثوم عندما ماتت رقية رضي الله عنه وارضاه. من أكثر الشخصيات التي تعرضت للانتقاد وتعرضت للسب وللشتم وللهجوم الضاري من جماعات مختلفة وطائف مختلفة، وتحدثنا عن ذلك في حلقة ماضية. أنا عايز أقول، من الذين ينتقدون عثمان بن عفان يعرف مصيره؟ مصيره هو هذا المنتقد إلى أين سيذهب؟ هل ترى من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ هل ترى عمله مقبول ولا غير مقبول؟ هل ترى ميزان الحسنات أتقل ولا ميزان السيئات؟ هؤلاء الذين ينتقدون عثمان بن عفان هل يعرفون مصيرهم؟ عثمان بن عفان عرف مصيره، ونحن جميعا عرفنا مصيره. أخبرنا به الحبيب صلى الله عليه وسلم، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أخبر عن مستقبل عثمان بن عفان، أخبر عن مستقبله في الدنيا، وأخبر عن مستقبله في الآخرة، شهد له أنه من أهل الجنة. يعني مين مننا يعرف أنه حتما من أهل الجنة أو من أهل النار؟ حدش يعرف، هذا كله بيد الله عز وجل، وهو أمر من أمور الغيب. الغيب كشف للرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا به أن هذا الرجل عثمان بن عفان من أهل الجنة، وذكر ذلك مرارا صلى الله عليه وسلم. قال في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، والحديث في الترمذي وهو صحيح، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، سعد هو سعد نبي وقاص يعني، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن جراح في الجنة. هؤلاء عشرة لما مشهورين في التاريخ بالعشرة المبشرين بالجنة. فهؤلاء، وطبعا نفس الحديث ورد عن سعيد بن زيد أيضا، فهو هذا تصريح عثمان في الجنة. وله تبشيرات خاصة، يعني ده حديث عام جمع عشرة، لكن في حاجات خاصة بعثمان بن عفان، والحاجات دي سبحان الله عملها عشان أعمال تعود بالنفع على الأمة، مش أعمال فردية. مش مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال عثمان له الجنة لأنه كان يصوم طويلا، أو يقرأ القرآن كثيرا، أو يقوم بأعمال تعبدية خاصة به من الذكر. لا، ده أعمال كانت تعود بالنفع على الأمة. وأنا بقول الكلام ده عشان الناس تستحي، الناس اللي بتشتم عثمان بن عفان وبتتعدى عليه تستحي. هو مدح وبشر بالجنة لأنه كان يخدم الأمة. يعني مثلا الحديث هو لما حصروه رضي الله عنه وارضاه، زي ما نشوف إن شاء الله في حلقات القادمة قصة الحصار وما ترتب عليها، لما حصروه خرج في شرفة بيتي وناشد المحاصرين، وكان يعني بينهم عدد موجود يعني شاهد من الصحابة، شاهد حياة عثمان بن عفان كلها، مش الصحابة محاصرينه، الصحابة كانوا واقفين بينما كان المنافقون يحاصرون عثمان بن عفان. هنيجي لتفصيلات الكلام ده في حلقات قادمة. فقام عثمان بن عفان يخاطب المحاصرين. طب لما قلنا المحاصرين منهم منافقين ومنهم الصحابة، لكن هو كان بينائي الصحابة، يكلمهم يقول لهم أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر روما اللي هي بئر روما فله الجنة؟ فحفرتها يعني، فقال اللهم نعم. احنا عارفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده. طب ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللي يحفر روما له الجنة، وانا حفرت روما، بئر روما، وهبتها للمسلمين. قال ألستم تعلمون انه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة؟ جيش العسرة اللي هو جيش تبوك، فهو جهزه. فجهزتهم، قال فصدقوه بما قال. راوي الحديث اللي هو أبو عبد الرحمن بيقول فصدقوه بما قال، أقول نعم أنت فعلت هذا، ورسول الله شهد لك بالجنة، شهد لك بالجنة يوم حفر بئر روما، وشهد لك بالجنة يوم أن جهزت جيش العسرة. الرسول صلى الله أيضا أثبت له الشهادة. الشهيد في سبيل الله أدى له درجة عظيمة كلنا نعرفها، ورسول صلى الله أثبت أن له الشهادة، بمعنى أنه يموت مخلصا لله عز وجل شهيدا. فقال صلى الله عليه وسلم عندما صعد على جبل أحد، اهتز أحد، فرقده صلى الله عليه وسلم بقدمه وقال اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعمر وعثمان. فأبو بكر الصديق هو الصديق وعمر وعثمان هم الشهيدان طبعا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يموت على الشهادة أنه شهيد في سبيل الله. وتكرر الموقف تاني في مكة أن هذا الموقف حصل عند جبل أحد وحصل فوق جبل حراء. ولما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم مع مجموعة من أصحابه وصعد جبل حراء وكان هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير هذه المجموعة كلها كانت واقفة على جبل حراء تهتز أيضا حراء فقال صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وهذه طبعا من نبوءات الرسول صلى الله عليه وسلم العجيبة لأن كل اللي واقفين على الجبل جبل حراء يا إما كانوا الصديق اللي هو أبو بكر الصديق يا إما الشهداء اللي هو عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير كلهم ماتوا شهداء. بل يرى عدد من الصحابة أن عثمان بن عفان لن يدخل الجنة بمفرده إنما يشفع في عدد هائل من الصحابة وده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم برواية أبي أمامة الباهلي الحديث في الأجيري وهو حسن قال صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي مثل أحد الحيين ربيعة أو مضر. ربيعة أو مضر تقريبا هم العرب معظم العرب من ربيعة أو مضر فبيقول إن في قسم هيدخل الجنة قد حجم ربيعة أو قد حجم مضر بشفاعة رجل من أمة الإسلام. يقول أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه من كرام الصحابة فكان المشيخة مشيخة يعني كبار الصحابة يرون أن ذلك الرجل هو عثمان بن عفان. فعامة الصحابة شايفين أن عثمان بن عفان مش بس هيدخل الجنة لا ده هيدخل بشفاعته عدد كبير من الناس معه. بيلفت نظر الحقيقة في موضوع بشرى عثمان بن عفان بالجنة حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيه نبوءة عجيبة لعثمان بن عفان وللصحابة وهذه النبوءة مركبة عشان كده بقول عجيبة فيها أكثر من أمر. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة حائط يعني حديقة من حدائق المدينة وكان لها باب مقفول فجاء رجل فاستفتح خبط على الباب في رجل خبط على الباب فاستفتح قال عايز أدخل فقال النبي افتح له وبشره بالجنة. قال لأبي موسى من غير ما يشوف اللي واقف بره مين قال له افتح له وبشره بالجنة ففتحت له فإذا أبو بكر فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم جاء رجل فاستفتح برضو خبط تاني يريد الفتح فقال النبي افتح له وبشره بالجنة ففتحت له فإذا هو عمر فأخبرته بما قال النبي فحمد الله. ثم استفتح رجل واحد ثالث فقال لي افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. ده الرسول صلى الله عليه وسلم خاص بكلمة زيادة قال افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فإذا عثمان فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال الله المستعان. وفي رواية اللهم صبرا لأنه عنده حتة زيادة غير الحمد لله على الجنة عنده بقى مصيبة على بلوى تصيبه فقال الله المستعان. وفي رواية قال اللهم صبرا وطبعا يجوز أنه قال الاثنين اللهم مستعان والله صبرا. ولما دخلوا قعدوا جنب رسول الله السلام الرواية بتقول أن واحد منهم قعد على في رواية تانية يعني أحد قعد اليمين اللي هو أبو بكر الصديق على يمين رسول الله السلام ورسول الله السلام كان قعد على البئر في بئر في داخل الحائط قعد على البئر ومدلدل رجليه في داخل البئر فقعد جنبيه على اليمين أبو بكر الصديق. ولما دخل عمر بن الخطاب قاعد على جنب الرسول صلى الله عليه وسلم الشمال ولما دخل عثمان بن عفان قاعد في وجاهة الرسول صلى الله عليه وسلم قدامه. فيقول سعيد بن المسيب رحمه الله ومن كبار طبعا التابعين فأولتها قبورهم لأن قبر أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب جنب الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر عثمان بن عفان في البقية بعيد فعشان كده أول هذا المجلس كهيئة قبور أبي بكر وعمر وعثمان. الشاهد بقى النبوءة العجيبة شوف الحديث ده في إيه كل الأمور ديت في هذه الجمل القصيرة التي قالها صلى الله عليه وسلم. أولا في فضيلة هؤلاء الثلاثة على غير من المسلمين في إثبات أن الثلاثة يستمرون على الهدى. الرسول صلى الله عليه وسلم هيموت والثلاثة عايشين ما يعرفش مستقبلهم إيه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن ممكن أي إنسان يفتن يتغير لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء سيكملون على الهدى نهايتهم الجنة فديت برضو من النبوءات الجميلة. فيه إشارة لترتيب الثلاثة في الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان لما دخلوا في معجزة ظاهرة بإبلاغ عثمان بن عفان تحديدا بالبلوى التي تصيبه، والبلوى التي تصيبه هي موضوع الفتنة التي تمت في زمانه في آخر عهده وحصاره وقتله رضي الله عنه ورضاه، استشهاده في هذا المشهد المؤلم. الحاجة الخامسة، الجنة ليست على البلوى، عشان في ناس بتفتكر ان انا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة على بلوى تصيبه ان هياخد الجنة نتيجة هذه البلوى، لا، هو الجنة مكفولة له منذ زمن. الرسول صلى الله عليه وسلم بشره من الجنة من زمان، هو اصلا من اوائل من اسلم، اول 8 اسلموا كان فيهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، اول 8 من الرجال، ولو دخلنا سيدة خديجة باول 9 كان فيهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقصة الاسلام هي قصة عثمان. وبشروا بالجنة لما حفر بئر روما زي ما لسه كنا بنقول من شوية، وبشروا بالجنة في تبوك سنة 9، فهو مبشر بالجنة من بدري عن كده. لكن على بلوى تصيبه كما يقول الطيبي في شرح المشكاة، يقول أنها مع، على بمعنى مع، مع بلوى تصيبه، عشان كده قال اللهم المستعان، حمد الله على الجنة وقال اللهم المستعان على المصيبة، فهو واخد الجنة من قبل كده. وأعماله طبعا الجليلة والصدقات والقرآن والقيادة المسلمين وأمور كثيرة جدا، لكن هو البلوى يعني بيقول له مع حدوث بلوى، والبلوى مش الاستشهاد، لأن عمر كمان استشهد وعمر ما عندوش هذه البلوى، بس الأمة كانت مجتمعة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. البلوى في الفراق، الفرقة التي حدثت في زمن عثمان بن عفان في آخره، وفتنة حصار المنافقين له، والأزمة التي مرت بها الأمة، والصراعات التي تمت بعد ذلك، يعني هذه هي البلوى، بلوى الصراع الذي تم والخلاف الذي تم. عشان كده هو بيقول، وطبعا الحصار سيدنا عثمان مات يعني في حادث مؤلم كبير، سيدنا عمر وإن كان قد قتل هو الآخر وضربوا أحد الأعداء للأمة لكنه كان مجوسي وكان خارج عن ما هوش أصلا مسلم، والمسلمين كلهم مجتمعين على عمر، ما كانش فيه مشكلة ساعتها، عشان كده سمى البلوى في عهد عثمان ولم يسميها في عهد عمر، وهذه من عجائب النبوءة الإسلامية. برضو من العجائب في هذا الأمر إظهار عثمان للاستسلام الكامل لله عز وجل، اكتفى بأنه يقول الله مستعان، وما راحش يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم إيه البلوى ديت، ولا سأل على التفاصيل، اللي يجيبه ربنا كله خير، هكذا سلم الحمد لله والله مستعان، وراح قاعد جنبهم في المجلس وما ذكرش ايه، ما قالوش تقصد ايه بالبلوى التي تصيبني وكيف افعل، ما اتكلمش، وهذا من الاستسلام الكامل والرضا الكامل التام. هيجي بعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم ينبهه على بعض الامور زي ما هيجي بعد كده. لعل هذا احد الاسباب التي دفعت عثمان لعدم قتال من حاصره، لأنه عارف النتيجة محتومة، وأنه هو في الآخر هيموت شهيد، فما فيش داعي أن أنا أكلف الأمة دماء كثيرة طالما أن النهاية محتومة أن أنا أموت شهيد في هذه البلوى كما أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم. آخر ما أقوله بخصوص هذه النبوءة من الرسول صلى الله عليه وسلم أنها أثرت على حياة عثمان كلها، فصار يعني منتظر هذا اليوم ويعيش حياة فيها الإحساس بالإقدام على البلوى، فيها شيء من الحزن، فيها لمسة من الأسى رضي الله عنه أرضاه. من الحاجات اللي بتأكد على كده يعني كلمة غريبة جدا قالها الفرافصة ابن عمير الحنفي، الفرافصة ابن عمير ده من التابعين، من التابعين الثقات، كان عايش في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكان بيصلي وراه عثمان بن عفان بيقوم بإمامة المسلمين هو كخليفة بيصلي بالناس، فقعد فترة طويلة 12 سنة خليفة، فكان بيصلي بالناس كتير جدا، فبيصلي بيهم صلاة الصبح، فيقول الفرافصة ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا، بيقرأ سورة يوسف في الصبح كتير جدا جدا جدا، عايش مع سورة يوسف. يقول الزرقاني في شرح الموطأ، هذه الرواية في شرح الموطأ وهي رواية بإسناد صحيح، فالزرقاني بيشرح الموطأ يقول يحتمل أن ذلك لحديث إئذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، وسورة يوسف هي سورة البلوى اللي فيها ذكر البلوى، يعني بلوى يعقوب في غياب يوسف عنه، ثم غياب بنيامين الأخ الأصغر ليوسف، والأحزان التي في سورة يوسف اللي ملأت السورة كلها وبيضت عيناه من الحزن، فهو قضيم، فعايش سيدنا عثمان مع هذه السورة كل حياته. موقف من المواقف العظيمة الرسول صلى الله عليه وسلم، إثبات لشهادة عثمان بن عفان إثبات لأنه له الجنة. وأنا برجع أنهي الحلقة بما بدأت به، من الذين ينتقدون عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أثبت لنفسه الجنة أو أثبتها له أحد؟ فنحفظ أماكن وأقدار وقيم هؤلاء العظماء، ونعرف قيمة عثمان بن عفان في ميزان التاريخ الإسلامي، وفي ميزان الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي ميزان رب العالمين سبحانه وتعالى قبل أن يتكلم أحد عنه بكلمة. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.